وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله. وفر خيل السلاه هذا هو خلق الحبيب. هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. أخواني وأخواتي، ما زال حديثنا موصولا بتواضع الحبيب عليه الصلاة والسلام، وحديثنا اليوم سيكون عن لباسه ومسكنه وجوانب أخرى من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كان يلبس من الثياب أخشنها، كان يلبس إزارا غليظا وقميصا خشنا يترك أثره على رقبته، وما زال هذا لباسه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لو شاء للبس الديباج والحرير. روى البخاري ومسلم عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت لنا كساء ملبدا وإزارا غليظا مما يلبس باليمن، وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. وكان عليه الصلاة والسلام يسكن بيتا متواضع البنيان متقارب الجدران، بيت قائم من طين وجريد وحجر مركوم غير نضيد. إذا وقف في أرضه ضربت يده في سقفه، وإذا تمدد فيه كان رأسه عند جدار ورجله عند جدار. ولو شاء صلى الله عليه وسلم لسكن شم القصور وشاهقات الدور. هذا البيت كان لا يصد أمام زائر، لا يصد بابه عليه الصلاة والسلام أمام الزوار، ولا يقف دون أبوابه حراس أو حجاب. تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود: فأتيت بيته فلم أجد على بابه بوابين، لا أحد أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري: والله ما كانت تغلق دونه الأبواب ولا تقوم دونه الحجاب كما يفعل الملوك والحكام والأمراء والوجهاء، ولكنه كان باروزاً بارزا للناس، من أراد أن يلقى نبي الله لقيه. وكما كان عليه الصلاة والسلام، كما كان بيته أبعد ما يكون من الترفع، فقد كان عليه الصلاة والسلام في بيته أشد ما يكون من التواضع. كان يمضي وقته في بيته بخدمة أهله. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وكان وهو رسول الله وخير خلق الله يقوم بخدمة نفسه، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويحلب شاته ويعلف دابته ويفلي ثوبه. فأي عظمة هذه، وأي جلال، وأي مثال رائع هذا المثال. ترقى بخفض النفس حتى على السماء، وحل مكانا لم يكن حل من قبله. وكما كان يقوم في بيته في خدمة أهله، فقد كان كذلك يفعل خارج بيته مع قاصديه. كان عليه الصلاة والسلام في خدمة الناس في رفق ظاهر وتواضع باهر. تحدث عن ذلك عدي بن حاتم الذي طوف الأرض يبحث عن الهداية، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعرف عليه، هل هذا نبي أم لا. فلما دخل يقول: فإذا هو آخذ بيدي قاصد بيته، فاستوقفته امرأة في الطريق، استوقفته امرأة ضعيفة كبيرة السن معها ابنها، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. يقول عدي: فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. قال ثم أخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته، فلما دخلت بيته قال لي اجلس، وألقى علي وسادة محشوة بريش وقال خذها فاجلس عليها. قال فجلست عليها وهو جالس على الأرض، فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. جاءته امرأة كان في عقلها شيء، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، اذهبي واختاري أي مكان سآتيك في المكان الذي تختارينه. فخلى بها في بعض الطرق حتى فرقت من حاجتها. جاءه رجل من الأنصار يقضي حوائج أصحابه، لا ينظر إلى مراكزهم الاجتماعية ومكانتهم عند قومهم، كان يعامل الناس جميعا على حد سواء. جاءه رجل من الأنصار وهو في نفر من أصحابه فقال يا نبي الله إن لي إليك حاجة. فقال له ما حاجتك؟ قال يا رسول الله إن لي فحلين اغتنما، بعيرين هاجا واضطربا، فأدخلتهما حائطا وسددت الباب عليهما. أمر من الأمور التي لا يستدعى الأمر فيها أن تطلب النجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الرجل وعرض حاجته وقال يا رسول الله أحب أن تدعو الله أن يسخرهما لي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له وهو في مكانه، بل قام يمشي له في حاجته قائلا لأصحابه قوموا معنا، فذهب إلى حائط هذا الرجل حتى أنهى مشكلته. كانت هذه هي حاله مع ذوي الحاجات، يقضي حوائجهم ويدعو لهم، بل كان يحث أصحابه على ذلك فيقول من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ومع ما له عليه الصلاة والسلام من عظمة وجلال ومهابة وجمال، كان من تواضعه يأبى أن يقوم له أصحابه عند طلعته، أو أن يفخموه في مخاطبته، أو يتحدثوا عن تفضيله على الأنبياء رغم أفضليته. يقول أبو أمامة رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا له، فأنكر علينا وقال لا تقوموا، لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. بل توعد عليه الصلاة والسلام من يحب أن يفعل الناس له ذلك، فقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ناداه أحد أصحابه مرة قائلا يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فناهاه عن ذلك وقال أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله. وقال له رجل يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم. وقال مرة لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وقال لا تخيروني على موسى، فإن الناس يوم القيامة يصعقون فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وكل ذلك على سبيل التواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو خير الناس أجمعين وخير الأنبياء والمرسلين. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع مناسبة يمكن أن يشير بها إلى التواضع إلا استغلها. يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، مكان قريب من مكة، ونحن نجني ثمر الآراك، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه. فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، هذه الخبرة لا تكون إلا من شخص رعى الغنم. فقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا ومتواضعا وهل من نبي إلا رعاها؟ لقد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. دخل عليه رجل فقام في حضرته وأخذته رعدة من هيبته لأنه ظن أنه دخل على ملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا إليه ومهونا عليه: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف. وكان عليه الصلاة والسلام ذات مرة في سفر، فأمر أصحابه بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله، علي ذبحها. وقال آخر: علي سلخها. وقال الآخر: يا رسول الله، علي طبخها. فقال صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله، نكفيك العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنكم تكفوني، ولكن أكره أن أتميز عليكم. هذه هي العلة، أكره أن أتميز عليكم، يقولها وهو المتميز المتفرد القدير ومثل البشرية الأعلى الذي ليس له نظير. ولما خرج الصحابة يوم بدر بعد إعلان النفير، كان الظهر قليلا، كل ثلاثة منهم على بعير بسبب قلة عدد الجمال، وكان أبو لبابة وعلي رضي الله عنهما شريكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير واحد، شاركهما عليه الصلاة والسلام، ولم يخص نفسه ببعير مع أنه قائد السرية ورسول البشرية وخير البرية. ولما ركب نوبته وأراد النزول عن راحلته، بادر علي وأبو لبابة يريدان إيثاره بركوب الدابة، فقال: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. فيا لها من صورة بديعة الجمال، عديمة المثال، لا تخطر على بال ولا ترتسم في خيال. ويا لهذا الرسول الكريم والنبي العظيم، ما أنبله وما أعدله وما أروعه وما أرفعه. أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضعه. ألتقيكم بالغد، إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدعه خلقا وخلقا أوزعه، دمث السما ما أروعه، وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب، ضاء به الكون الرحيم. هذا هو خلق الحبيب.